أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. يقول ولا تزادوا. شو خلق كلمتنا أول كلام ابن حاجب. يقول ولا تزادوا الأصل المشرح. ولا تزادوا على أربعة. فلذلك لم تجئ في غيرها إلا فعيل إلا فعيل وفعيل وفعيل. كلام هذا في تضريب. ولا تزاد على أربعة يعني ماذا؟ يعني الاسم أطلق كلام هذا إذا يقول الاسم الذي يراد ترضيه إذا أردنا أن نصغر الاسم أحرف على الاسم الذي يفرغ لا يزال على أربعة. يعني إذا كان خمسة أحرف لا يفرغ إلا بعدين يأتي بين غير خاصة. الاسم ما يكون قبل الترضيه أو قبل الترضيه إما أن يكون على ثلاثة أحرف مثل غير نقل مجيئتين ولما يكون على مال أربعة أحرف جرمان نقل مال فيه جرعين لا يزال على أربعة إلا الحال على خمسة أحرف لا يفقر إلا منكم ما يفقر كله يفقر على بعضا طبعا وإذا فقر يأتي كل يحدث منهم فإذا العبارة الثانية المنع هذا الأحرف أو أربعة أحرف طبعاً واحد كل أصول أو زيادة المنع عقبة تكون أربعة ثلاثة فمثل هذه الحروف ثلاثة تكون أصولية نقول في الرجال مويت أصل ماذا؟ ميت عقبة ثلاثة لكن بعضها موت مو أصولية ميت مطلع سيد على سيد الياء لا يكون لكن ثلاثة أحرف على أي حال ثلاثة أحرف على أي فرصة جهنم أربعة أحرف كلها أصولية فنقول في ماذا؟ جرعين لكن مخيرين هذا مخير كلها حرف أصولية أولا في حرف زائد في حرف زائد هو المين المين زائد ولكن على أربعة أحرف المهم أن يكون على ثلاثة أحرف أو أربعة أحرف لا تزال على حروفه لا تزال على أربعة إن دليل لا قبل التصريح إلا أن يكون في حرف خامس حرف الخامس حرف ميت إلا إذا كان حرف الخامس ماذا حرف والمعين حرف ميت هذا لا إشكال فيه حرف ميت بعدين يأتي يمثل مثلا بإعراب كم حرف دخل؟ خمسة أحرف قبل الألف حرف مد بعدين يذكر المصنف والشارح يقولون حرف المد إلى حرف كالحركة كأنه ما لها أربعة أحرف لأن خمسة أحرف لكن لأن حرف من هذه الأحرف حرف مد حرف المد إلى حرف كلمة إشباع حركة وإلى هذا يجوز ما تفسيره من دون حزة نقول يجوز تفسير منه يحييه يقول إحراج يقول فيه ماذا؟ يحيي مفتاح كم حرف مفتاح؟ خمسة أحرف في الحروف الأصلية فا تا حا من فتحة من زائدة الألف زائدة وما الألف زائدة كلاحة كأنه أربعة أحرف ولذا يجوز ماذا يجوز؟ تلقيه من دون حدث طبعا نحن نقول لا تزال على أربعة في غير الصور الأربعة التي استثنيناها المستثنات صور الأربعة ما هي صور الأربعة الذي أعطي المنتج والألف غير التأمين الألف يعني الألف ممدودة المقصورة الألف ممدودة غير التأمين ولذلك ليس هذا اسمها الألف المقصورة والممدودة التأمين الصور الذي استثنيناها بعرف والألف النون مشابهتين بينهما يعني الألف مقطوعة ممدودة وألف أفعال. ألف أفعال مثل أجمال وقال نقول أجيمال. هذه تغير يعني ممكن يكون على خمسة أحرف. وأصلاً الوزن الصغير يتغير صح لو لا؟ سيقول غير هذه الصور الأربعة لا يزاد على أربعة المطلوب لا يزاد على أربعة. وحيث أنه اتفق على الناخد نتيجة من كلامنا وحيث أنه لا يزاد على أربعة تكون الأوزان والأمثلة منحصرة في ثلاثة. أوزان التصغير ثلاثة فعيل على الثلاثي فعيل الثلاثي الذي يزراب الأحرف مثل هجاي مثل ميال وفعيل الذي حروفه كم؟ أربعة. أربعة مثل الدرهم جرين مخرج مخيري. وفعيل للذي حروفه خمسة لكن أحد الحروف حرف مد حروف خمسة لكن أحد الحروف ماذا؟ حرف مد. مثل ماذا؟ من المفتاح نقول مطيفيح فعيحي. من الجعراج نقول فيه ماذا؟ جحيري. لأن هذا حرف المد يغلب ماذا يا؟ فالياء مد هذه الياء حرف للمد الواقع على واضحة أنه يجي عمل المد الرابعة اللي هي واضحة في المد التي رابعة. مفتاح المد مواقع في المد الرابعة جحال الألف مواقع في المد الرابعة هذا حرف المد بعدين يمكن الياء بالتصغير. فالياء ناشئة منين؟ من المد الواقع في المكتبة الرابعة في الأوزان هذه فعيل فعيعيل وفعيعيل. وإن شئت يقول إن شئت يمكنك أن تقول ماذا؟ فعيل وفعيل وفعيل. لأن بالأمس قلنا ليس المراد الموازنة الصرفية بل الموازنة العربية. يعني نقول هذا الوزن يعبر على أن حروف التصغير ثلاثة معيار زائدة أو أربعة معيار زائدة أو أربعة معيار زائدة وياك ممدودة من مطلوبة من حاسبات. المهم عدد الحروف إخواني النتيجة عدد الحروف وضبط الحركات والسكنات. على الحروف وضبط الحركات والسكنات ليس الموازنة الصرفية. يعني نقول الصاء يقابل الحرف الأول الأصلي، العين حرف الثاني الأصلي، اللام حرف الثالث الأصلي، وما يقابل هذه حروف أصلية وما لا يقابلها حروف مالها حروف زائدة. لا ما ليس مرادنا هذا. مرادنا أن تبين عدد الحروف مع ضبط الحركات والسكنات. هذا ما لذا يقول ولا تزاد. نعرف بعد تزاد ما هي حروف المفرقة. لذا قال حروف المفرقة هي يعود على ما يعود إلى حروف المفرقة. لذا قال حروف المفرقة لأن هذا عبارة تشبه لما قبلها. لما قبلها كان قد يتكلم عن حروف المفرقة. ولا تزاد حروف المضاد لا تزاد بعد ياء التصغير. يعني لو هو ياء التصغير الى كذا ياء مع ياء تكون اربعة بعد ياء التصغير بعد وياء الحاصلة وبعد الياء الحاصلة عن ماذا حاصلة؟ عن المادة الرابعة. يعني المادة الرابعة في المادة التي في المادة التي الرابعة. طبعا ان كانت هناك مادة ولا تزاد في غير صور الأربع المستثنات التي استثنيناها في الجلسات السابقة اللي كانت في الصفحة قبل هذه صح؟ وجدنا يعني لا تزاد على أربعة يعني على أربعة أحرف. لا تزاد على أربعة أحرف يعني ما يكون الاسم الذي يصدر أو اللي يصدر ما ثلاثة وإما أربعة. طبعا على أربعة أصول أو غيرها أو غير أصول أصول أو غير أصول أو زائدة. فلذلك يصير ذلك يعني ماذا؟ أي الذي قلنا من عدم الزيادة أنه لا تزال على أربعة، أنها لا تزال على أربعة، فلذلك لم تجد أي أمثلة التضرير، أمثلة التضرير يعني أوزان التضرير، صيغ التضرير، هيئات التضرير، لم تجد أي أمثلة التضرير في غيرها، في غير ماذا؟ أعني في غير الصور الأربع المستثناة، صار يتم تأتي غيرها، ترجع على غيرها، لم تجد ماذا أمثلة أخرى؟ قال إخواني في شرح الشافعي للشيخ الرضي يقول هناك تكون الهيئة قبل الكاف وقبل الألف المقطوع والألف الممدودة وغير الألف الدون الزائدة وقبل الألف ماذا؟ ألف أفعال. هل مثل لك حماء شو حميرة وعيدة لاحظ الوزن جاء قبل الألف سكران سكينيا الهيئة كثيرة قبل زيادة الألف قلنون فرحته أليحة أليح فعيدة الموضوع قالوا لي فعيدة أليح لكن تأتي بعدها ما نتكار فإذا لو نتكلم بالكل هاري نقول الأوزان فعيد وفعيدة فعيل وفعيل وفعيعان وهكذا تتكسر الأوزان فنحن نستثمر هذه الأوزان هذه الصور الأربعة نقول في غير هذه الصور الأربعة على أوزان ثلاثة ولم تجد أي أمثلة تستثمر في غيرها عن في غير الصور الأربعة المستثنات إلا أمثلة ثلاثة أو إلا أمثلة ثلاثة كلام الصحة يصح القراءة لأن أخواني في المستثنى قرأنا المستثنى المتصل غير الموجب التام غير الموجب متصل تام وغير موجب يجوز فيه في المستثنى النص ويجوز إصلاح مثلا نقول ما جاء للقوم لعظم ما جاء للقوم إلا زيدا يجوز إلا زيدا لأنه المستثنى كان ممكن نحن بالتام يعني المستثنى منه وجود الكلام ما جاء عن القوم القوم المستثنى منه متصل يعني أن زيد من جنس القوم هذا متصل هو منقطع وغير موجب كأنه منفي في هذه الثلاثة قال يجوز في المستثنى النص على أنه ماذا على أنه مستثنى على المستثنى ويجوز الإتباع كان على أنه بدل من القوم تعالى نحن ننظر إلى العبارة عبارة المثلث بعدها يكون مستثنى مطلق والمستثنى مطلق يعرفه في العامل لاحظوا لنا لو القياد عبارة وحدها من دون من في عبارة الجارة معها يقول ولا تزاد على أربعة فلذلك لم تجئ في غيرها إلا فعيل فعيل مستثنى ويكون فاعل لم تجئ إلا فعيل وفعيل وفعيل لكن من يمكن الاستشار بعض الشارع معها ذكر لم تجد إلا أمثلة لم تجد أمثلة التصغير لم تجد أمثلة التصغير عليكم فعل لم تجد وهو ما هو المستثنى منه أمثلة التصغير في غيرها يعني في غير هذه الصور الأربعة إلا أمثلة يجوز مثلة ثلاثة وإلا أمثلة ثلاثة لا لا إلا أمثلة ثلاثة ما هي هذه الأمثلة فعيل وفعيعي وفعيعي هذه الأمثلة وإن شئت قلت فعيل فعيل وفعيل وفعيل وذلك جواب عن سؤال مقدم هذا الجواب عن سؤال مقدر لماذا إلا ثلاثة لماذا قال إن شئت قلت فعيل مرجوز فعيل وفعيل وفعيل ومرجوز يجوز أن تقول فعيل وفعيل وفعيل وفعيل وهذه الفاء والعين ونحن قرأنا في قابل الحروف الأصلية كيف هنا تكتب طاء عين عين هنا تقول طاء عين لا وطاء أو عين وعين لا وهنا تغير الوزن لا مو المعادلة الصيفية هذا نازل إلى عدد الحروف ليس نازل إلى الحرف الأصلي والدائري لا فقط عدد حروف مع ضبط الحركات والسكنات يقول وذلك أن النظر هنا يعني في بحث التصريف هنا يعني في التصريف هنا النظر على مجدد العدد لا على الأصل والزائد ولهذا قال خواني نفسك قالك عن النقطتين بعد أجدت كتابكم نقطتين تعرفها بعد المثال لا هكذا قبل المثال قال نقطتين قال صحيح ولهذا قال مثال ماذا قال؟ قال مثال مخيلك فعيل وفعيل مع أن بنته مخيل مخيل يعني ولهذا قال مثال يعني وزن مثال مراد المثال يعني وزن وزن مخيل مثال مخيل يعني وزن وهيئة مخيل ما يفعيل وفعيل مع أنه لو أردنا أن نلاحظ الحروف الأصلية والزائدة يا إخواني لو أردنا أن نلاحظ ونعتبر الحروف الأصلية والزائدة لقلنا ماذا؟ مقيعين لأنه هو في موجائدة كنا نأتي بنفسها هي بنفسها مخلية في كل الوزن في عينها مو الغامر يقابل الساء أم لا سلموه فان الياء تقابل زائد العدن نتيجة عينها الراي تقابل متقابل الآن والجيم تقابل اللام المضبوط أن نقول ماذا مفيحي لكن ما قال المفيحي في تصوير في يدينا فيه يقول فعيلي أو فعيعي لذا أنه المراد جاهد على أن المراد المعادل المعادل عدنا عدد الحروف الحركات والسكنات لا المراد الأصلية من الزائدة الأصلية والزائدة يقول وإنما لم يزل فلماذا لم وإنما لم يزل غير على هذه الأمثلة الثلاثة لماذا لم تكن الأوزان من الأربعة خمسة ستة سبعة لماذا حصلنا الأوزان في هذه الثلاثة الأمثلة فعيل فعيل وفعيل يقول لأنك يأتي بينها بالجواب عن هذا السؤال إنها جواب عن سؤال مقدم وفيه بيان شرح أكثر بسط أكثر لماذا الأوزان ثلاثة يقول وإنما لم يزد في غيرها غيرها يعني الموارد المستثنات الأربعة أخوان غيرها الأربعة صور الأربعة المستثنات وإنما لم يزد في غيرها على هذه الأمثلة الثلاثين لأن حروف الاسم إن كانت ثلاثة كان إن كان ثلاثة إن كان فيها ثلاثة إن ست الحروف ثلاثة تعيين الأول يعني ماذا؟ قل محقاً الأول يعني ماذا؟ فعيل يعني وزن فعيل فإن تصبروا في الثلاثي تصبروا على فعيل وإن كانت أربعة تعيين الثاني الثاني يعني ماذا؟ فعيل مثل جهن زهن وإن كانت خمسة رابعهما مادة لهذا القيد رابعهما مادة تعين الثالث مين يعني الثالث؟ وعين مثل لنا له الأمثلة أمثلة يعني أمثلة مضبوطة يعني دقيقة مو بعض الكتاب يجي شو ما كان لكن كتب القديمة تنزاع أن الأمثلة أيضا مثل الأمثلة فيها حكم بالمبالغ طائع حكم المثال فهو نشوف شنو من حكم اللي يعطينا الان يعني يعطينا نكته في الامثله يقول نحو رجال ومياس وذعيهم ومكيم وذحيهيج في دحراج ومقيسيه في المفتاح هو يمكن ان يكتفي نحو رجال وذعيهم وذحيهيج لماذا لكل وزن جاء بمثالين من غير بالمين مو يعيش بالاستخدام الذي الوزن الأول هو الوضع عالي جاء بالإنسان من مثال هو الجاي وهو جايد يريد يقول أن هذا الاسم الثلاثي الذي يصدره سواء كان حقوق كلها أصلية مثل الوزيد كلها أصلية أو كان اسم جيد أو ما يسمى الوصف فالأول حقوق كلها أصلية لكن ما حقوق كلها أصلية ما لو فيها حد فيها حد إن الحقوق أصلية بس اثنين منين ولا مجاعة دائما الأصل ميت والأصل أصل ماذا؟ ميت فليس الأصلية ها؟ الأصل أصلية ولكن فيها حظ لا أصل ميت على وجه ماذا؟ على وجه السيد أصل ميت هذا في اختلاف أصل هم في المحذوف هل أنه الحظ الأصلي أو حظ دائم إذا كنا حظ دائم تقوم الأصلية منه؟ إذا قلنا أن المحذوف وليس حرف الزائد فتكون غير أصلية كل أصلية يعني لا إذا كان إذا حرفنا كان المحذوف حرف أصلي أو زائد إذا قلنا أن المحذوف مو إذا قلنا هذا الميت أصلا ماذا؟ مو ميت ميت وميت أي علم ميت مو ميت لما قلنا ميت إيشان هذا؟ كل ما سوى ويا إن ورغم الياء في الياء فصار ماذا؟ ميت إذا أردت أن تصبيها نحذف أحد الياعين نحذف إحدى الياعين حتى المحذوف إحدى الياعين المحذوف الأصلية أو الزائد أقول هذا في خلاف هل أن المحذوف أصلي بالناس الآن في الشارع قال أو قبل الآن في جلسة السابقة قال المحذوف أصلي والميت على الوزنتين يعني المحذوف ماذا؟ الياء الأصلية فلذا قال الميت على الوزنتين وإذا كان الياء الزائد معلومة على الإنسان فهو نفس المثالين مثال أول حروف أصلية إيمان والمثال الثاني فيه حد حروف الزائد لكن فيها حد وإذا محذوف أصلي أو زائد هذه نكتة النكتة الثانية نقول رجل اسم جن اسم صريح جامد ولكن ما يكتب مشكلة نسينا المثالين الأخيرين مثالين اللي هم مثالان لوزن وعيعين دوينهم ومكيين مثلا مثالين للمبارسة دوينهم أربعة كلها أصلية وإسم ذاتها ممشتق إسم جن صح ولا لا لكن مكيين أولا هو إسم طائف ودائما في حرف زائد من زائد أمين زائد وأما زحيرج وجحراز زحيرج هو فيه زحيرين أصله جحراز في كم حرف زائد؟ واحد وما له حرف مد زائد يعني المد زائد لكن المفتاح في كم حرف زائد؟ اثنان صح؟ من زائد إلى الحرف مد ولا الزائدة يعني يريد يقول أنه هذا الذي على خمس حروف المهم أن يكون فيه حرف مد وكذلك حرف المد ما بقي سواء كل الأربع حروف أصلية أو لا كل الأربع ليست حروف أصلية المهم أن يكون واحد من الخمسة حرف ماذا حرف مد وهو رابع بديهي حسنة مو لا وهو رابع أريد هذا المثل نوع الأمثلة يعني شكراً طبعاً إذا كان عندنا كلمة مثلاً طلبنا هي ثلاث أحرف الحروف كلها أصلية نعم هل نقول أن هذه يرضيها زيادة؟ شو أنت من أولاً؟ مثلاً حتى لو كان الحرف هو حروف أصلية لماذا نسميها مثلاً أن هنا مثلاً حروف ليست أصلية؟ لا ما نسميها مثلاً نحن نقول مهدد بين أكثر من الزائد حتى لو تمنى أن الحرف كان حرف أصلي لأنه الحروف أربعة إحنا ما لأنه ليس ناطقاً لأنه قال ليس ناطقاً للحروف الأصلية والزائدة المهم أنه كان أربعة حروف حدثنا واحد نصف بقية ثلاثة صار محذوف ناطق ولا يسمى أصلي ولا أصلي ما نسمي أصلي ولا أصلي نسمى أنه حدث إيه هو ما يعني أنه أربعة حروف كان أم لا حدث منه بقية كم ثلاثة. المهم أن يبقى على ثلاثة أحرف. كيف المقابل اللي اتفضلت فيها بين الرجل وميت؟ قلت أن الرجل بالكلمات هو جميعا عصرية وميت في أول حروف حروفه كلها عصرية. نقول الشروف لا أستخدم، نقول المهم أن يكون حروفه ثلاثة. سواء ثلاثة كلها عصرية أو لا مو كلها عصرية. بإذن الله ليش يقول كلها مو كلها عصرية؟ لأنه ما ندري أن حروف كانت أربعة حروف، ما ندري أن هذا المحذوف حرف أصلي أو حرف زائد. وقال الله كلام واضح لنا. المهم كلام واضح. طبعا نقطة أخرى، الآن نأتي إلى تصغير مع حروف مخلدة. إذا ما قال محمد أنه لا تزال على أربعة، حتى زينا زادت الحروف على أربعة، صارت حروف الذي قبل رب جاء أريد تصغير مخلدة. تنسل ماذا نفعل؟ يقول أولا هذا التبصير بعيد، بعيد أفضل يعني لن يسمع من العرب، وإذا سمعت من أستاذا قليلا إن خارج من القاعدة. ثم نعلم ماذا لن نستخدم كلمة لنفس خط الحوية تقيلة ونجيل في بلة نخلي على حال تبصير صغير وتزداد الحوية تتذكر الشغلة. أو هذا الأمر إذا جئنا يجب أن نتفرق في الاسم، يجب علينا أن نتفرق في الاسم. كيف نتفرق في الاسم؟ نحذف منه حرفا، يعني الحرف حرفا ينطلب أربعة حروف. لهذا الذي يحدث ما هو خلاف بين الصرفيين واللغويين؟ بعضهم يقول يحذف الأخير، وبعضهم يقول لا ما يحذف الأخير، يحذف ما يشبه الحروف الزائدة. الحروف الزائدة ما هي؟ حروف الهمية العشرة الذي ماذا يشبه الحروف الزائدة. هذا الأمر الذي يقول نحن ما هو الزائد، يقول لأن الشكل حصل لي خامس، يعني حرف الخامس، حرف الخامس يعني مش الزائد، يعني أقصد يعني حرف الخامس. الخامس يعني لأنه يشتغل في الكلمة حرف أمين من الخامس، فنحذفه هو. ولاحظوا ماذا زائد كان اسم خامس؟ خلينا بين بعض أكثر من هذا. الاسم خمسة أحرف صح لنا، وبحد ذاته خمسة تقليد خمسة أحرف. إذا جئنا بياء التنصيب زدنا سقوط أبخل في فتة، هذا لا تقوم، هذا الشكل إما أن يكون ناشئ من الياء، وما يكون ناشئ من حد الأخير. نقول من الياء قبل أن نقول من الياء صح؟ قبل أن نقول الدول يعني كل هذا الأول، هذا الذي يصفر على الفرد يتحمل يصفر، لكن طلب تقول تقوية يقع على الأرض الناس، يقول كالأول ما تقوم يتحمل، يعني لا نتحدث الياء كالأول نقصد للغرب. فما نحذف الياء، نحذف من نحذف الأخير، لأنه لو كان الاسم ما بعد حروف وجئنا بالياء ما يكون تأكيد الاسم. هذا الزيادة الزيادة الحرف الخامس وتبدأ تكون نعرفه. فالواحد من الأساسي يشد يقول سيدنا اللي يسوون آدم لبس آدم قالت يشيل الطينة وخليها داخل القالب، هل نقص الزائدة يمسح، يعني الأخير يمسح الأخير، هي نمسح حتى الأخير. هذا كيف يفضل؟ بعض الناس ما نفعل هذا العمل، لماذا نفعل؟ نقول لفظ للكلمة أي حرف تشبه الحروف الزائدة أو تأتي من بعدين تأتي البحث، يأتي البحث عنها بحث مستقل، هذا نحن لا نفهم. وإذا صغر الخماسي، وأنت تكتب فوق الخماسي مجلدا كان أم مزيجا؟ مجلدا كان أو مزيجا؟ وإذا صغر الخماسي على رأسي، على أنه ضعيف الخماسي، وأنا لاحظ أبنية الاسم كمية ثلاث ثلاثية وبعض خماسية. يقول الخماسية التي خمس الأحسن الذي على قبل الأحرف تعيش سواء كان الخماسي مجدد أو مجدد يكون ذلك وبعيد على كل على بعضي وجوري أنا منادر للذكر ينم كثيرا ينم كثيرا فالأولى هذا الأولوية مو متابع يعني الأرجح هذا والأفضل يعني الأولى على الأفضل يعني يجوز حرفه ويجوز إبقاءه فتوى نعم ها؟ نعم فتوى يعني أولى دائما بس واجب لازم مو الأولى على الأفضل فالأولى حذف الخامس أن يحذف حذف الخامس لماذا؟ لأن الشكل قد نشأ عنه من جانبه عن يعني جانبه صحيح الياء إذا سبب الشكل لكن لو حدثنا الياء وخلاف الغرض نحذف ماذا الحذف الخامس فيقال في سفل في سفل جلين سفل هج سفل هج نحذف ماذا نحذف لا وقيل أنت لا كان مثلا سكت أحرف مثلا عن جديد أولي جد عن جديد عن أولي جد نهز الباء ونهز الياء الذي هي قبل الباء أولي جد عن جديد طبعا عن التسبيح ما يعطي الناس تسبيح هذا الاسم قرائن يعني اخواني من صحيح كلامكم بدل احنا طبعاً وجدنا كلمة حروف المسلمة أن هناك قرائن تجد عني هذا القرائن حالية وقرائن ماذا قرائن لغوية هو يعني ما يمكن يوقع المخاطب في اشتباه والجبال هو خلاف الفصاحة والدلالة يعني حتى لا تكون هناك ماذا قرائن إلا إذا كان قصدنا إذا كان قصدنا ماذا الإهام والإهام عن المخاطب هذا بقى شيء آخر فالأولى حذف الخامس لأن قد نشا عنه فيقال في سفر جد سفر هج وقيل ما أشبه الزائدة يعني الحرف الذي يسمي ماذا؟ الزائدة ولا الذي يحدث فيقال في جحمرس لا لا لا أخواني جحمرس تقول ماذا معنى؟ أخو بعض هذا كان سنين السنين يسمي معنى جماعة جحمرس مثل العجوز العجوز صح على السن ها؟ جحمرس على وجه المعنى؟ لو لماذا؟ فعلا كل حروف أصليه خماسي مجلد يعني خماسي مجلد ومع أن الحرف زائد لكن خلينا ننظر من هذه الحروف الزائدة أي حرف من هذه الحروف الزائدة هذه الحروف الأصلية مو حرف زائد أي حرف يشكل الحروف الزائدة أو سألتم من إيها؟ المين نحذفه سألتم من إيها يحذف الحروف الأصلية فنحذفه فيقال في جحمرس في جحمرس يحيرك نقول في ماذا نحذف ماذا المين لأن المين من الحروف الزائدة طبعا المين لا هنا هنا قبيلة مو المين الموجودة في الكلمة ولا هذا هو مو المين الموجودة في تحكيم الجحمرس المين الموجودة في كلمة الجحمرس أصلية أو زائدة أصلية تسلم فإذا تكون لأن المين تثبت الحروف الزائدة هذا قدمنا لأن الميم من الحروف الزائد من حروف الزيادة يعني حروف الزيادة زادان مو موجودة في هنا في الكلمة وفي الكلمة هذا حرف أصلي معروف أخوان أنتم أصليون ولا وفي فيزك هذا علم بعد فيزك فيزك شو نفسنا؟ الدال كمان الدال هنا أصلا هي ما الدال ذاتها يعني مو كذا حضرتك من حول الزيادة سألتمونيها وين جال موجود جال لكن يقول الدال والكا قريبة المخرج الدال قريبة المخرج من الكا فصار أشبه يعني كان شو اللي يقول نحاول في حدثنا كل ما أمكن نحدث ماذا في ما حرف زائد وإذا ما كان حرف زائد يشبه حرف زائد وإذا ما كان حرف يشبه حرف زائد يكون قريب منه بالمقرد واضح يعني الدالة يصدر تاء التي من الحروف الزيادة، أي تاء التي من الحروف الزيادة. يمكن لذلك ما عبر في الميم أنها تشبه حروف الزيادة. إيه قال من حروف الزيادة، كان قصد من حروف الزيادة كلي، على الحروف كلي، ولكن في الكلمة حرف أصلي، كما أن الدال حرف أصلي ما حرف أصلي. لكن الدال تشبه حروف الزيادة لأنها قريبة المخرج من الكاف، والميم تشبه حروف الزيادة لأنها حقيقة هي من حروف الزيادة لكن بغير هذا الكلام، يعني تستعمل حرفا زائدا، تستعمل حرفا زائدا دقتي يعني. شيخ عن بعض يقول يجوز حرف القاف. ايه بني بني على بناء على بني الاول ويقول فريد فريد جد في بغداد قل فريد فريد فريد فريد جد وفي جحمارك جحمارك نقول على بني الاول ماذا نقول يقول جحيمل جحيمل نحن مارسين بناء على قول اول جحيمل وسمع الأخفشون سفيرهن سفيرهن بشكل كبير هنا حدث أو لا؟ ما حدث هل تعرف فرق من؟ فرق للسماء ها؟ من حفظها حدثه على الأرض يعني الأخفش؟ لكن لو سمع من العوام على همسي فلذا يقول يعني أشخوا ما تفكر نكذب الأخفش؟ دليل أخبار ها؟ أخبار مستدر ولا كلام مستدل يعني أقوى لذا احنا نقول من كلام خد مستدل لا لا الأول احنا نقول ما اللي يكذب نحسبه لا فاي على باق على حرمته واحترامه ما نخرج كلام الأئمة الأئمة لنا نحط اللغويين وما الذين سمعوا لكن سمع كلاما شاذا شاذا نادر صحيح نعم ايه هذا كلام عامل المشهور القوي من فضل الأخرج اسمع هذه الكلمة ممكن واحد هذا أنا العوام اللي يعبر عنه كذا سمع منه بس على ما الله شيخنا إذا ينقلون من يوثق عربية من ينقلون من عربية أحيانا يعبرون يعني يقول بعض الأحيان صار في كلام ما لا نفس هاي الأشياء لا أنا كنت أقول هذا يسمع من كلام مدنوسة بكلامه حد يعني عرب على عرب شنو يعني الولي وعار على أي حال في بعض ما كلا يوجد على أي حال ولو قل أنه هذا مقابل للقياس للقياس والقياس ما نتكلم بالقياس مصدر جديد جدا مهم هذا احنا حسب ما يحصل الوقت نشير اليه مطلب خلص هذا مطلب سيئان يعني مطلب اخر جديد جدا هي مكيف المفرد يعني بعد ان اعطي القواعد وافضل من اصول في جدام التنفيذ شو قواعد اخرى اذا لم تجد في الجلسه الاولى او الجلسه الثانيه قلت بحث مهم جدا وعلى فكرته وتفصيله بحث سيء عن المجال هل تقرا يا اخواني تجدون اذا فات الشرط فات المشروط قاعده خلفيه اذا فات الشرط فات المشروط هل القاعده الاعلاميه اخواني مثلا نحن نحذف حرف العله او نقلب حرف العله قول لعلة لسببه لسببه لمقتضي مستوى ذلك إذا فات المقتضي إذا فات الشرط يعود حرف العلة إلى أصله حرف العلة يعود إلى أصله المحدود فيها ليه. مثلا لا أبوان رامين، لماذا حدث فيها أبوان براميون؟ لماذا حدث فيها؟ لأنه أجرينا على قواعد إعدادية وصارت تقاطها في هنو هنو ليه يا ساكي يا ملكنا من ثاني حدثنا فيها. إذا أبنا عليه الإنسان شنو نقول؟ الرام جارت العلة عادل الحال يا ربي فاضل الشاس فاضل المسؤول أو أفن عادل المسؤول. إذا فاضل الشاس عادل المسؤول أنا قصات المسؤول هذا المسؤول يعني هناك كلمات الحرف الثاني فيها حرف من بعد القاعدة اللي كنت أصل المخصص. هناك أسماء ثلاثية أو رباعية في الحرف الثاني منها حرف من زي ما أجوز أو ممتاز مثلا أخواني باب أجوز ناب أجوز ميزان ميوزان يا ماذا أقولها وقف فالفاء الكلمة يعني فاء الكلمة فاء المهم هي كلمة تفضيل الحرف الثاني منها ماذا حرف من في التفضيل علة قلب العلة إلى ماذا تدود يفوت الشر فإذا صار يحوض الحرف يا عبدالله بار أفضل منه يقول أفضل بوابون بان أقول با و بون با ع لون الواو حرف إلا متحرك قبل مفتحة كل ما يجي ألف على ضاو ناب ناب ناب ناب و بون كل ما الواو على ميزان أقول ميزان ميزان ميت على ميزان الواو ساكنة مع قبل كل كل ما تماجر يعني ميقات ميزان ميزان واو التي عاد يسكون يوم في ثانية قبلها ممكن أقول ملكت من الياس من الياس ملكت الياس ساكنة قبلها ضم ملكت واو هذا أيضا هذا الشك هذا الذكاء هذا المختبر لكن في التفريق الضم الأول يفتح الثاني وهكذا نقول الضم الأول يفتح الثاني في النص ما نأتي بياء بياء ساكنة باء خمس مصدر باء باء الضم الأول الباء في البو الألف اللي يتحرك وحركة سفلي وفتحة وبالألف ما يكبر حركة الألف يوجهه إلى عصبي عصبه ماذا؟ ضم في البوائية نا نقول في ماذا نوائي لأن النص ضم الأزمان أكبر حركة نوجهه إلى عصبي نقول نوائي ميزان مويزان مويزين بلي نعم ويجب مثال تكون بقى الواقع ثم ياء مضمومة قبلها في الواقع كأن ياء نجي تخاف من هذا من الزاوية مو من الواقع من الياء من الياء صح نجي إذا نجي أصلها ياء نرجع على أصلها نجي بلي صح ميزان قلت موي قلت مويزين انتقل بالألف على ياء موقف سمار موي كلب موي كلب تعود يقول الحق ياء أصلي صباح ما يستحق تقول العبارة إن شاء الله غلب صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.